حرام صح؟ تمام. طب انت بتعتذر من السجود اول السجود بين السجدتين جلوس. ما فيش نص بقى بين السجدتين كيف تضع اليدين، ما فيش. رجعت فين بقى؟ الحقيقة العرفية وانت جالس كده في البيت زي ما انت جالس بين السجدتين بتكون يدك برضو هيك على ركبتين صح؟ ما بتعملوش كده. اذا رجعنا للحقيقة ايه؟ العرفية. وضحت؟ لانه ان لم يكن هناك بيان للحقيقة الشرعية رجعنا للحقيقة ايه؟ العرفية. وضحت؟ اذا من احسن ان ترسل يديك بعد الركوع. هذا واحد. الشيخ الألباني يمدح من يضع يديه على صدره بعد الركوع. نحن لا نوافق على امر التقديم لانها مساله اجتهاديه خلافيه. سئل الامام احمد كما في مسائل عبد الله ابنه ايضع المصلي يديه على صدره بعد الركوع؟ قال ان شاء فعل وان شاء قبل. لو كانت سنه لاوجبها وحتمها، لو كانت سنه لاوجبها، لو كانت سنه. اذا المساله اجتهاديه. مين قديم؟ الشيخ الالباني، الشيخ ابن عثيمين، عفوا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يريان وضع اليمين على الشمال بعد ايه؟ بعد الركوع. الشيخ الالباني من المعاصرين يرى عدم الوضع، والراجح عدم الوضع. المساله خلافيه. واحد من اخوانك في الصلاه وضع لا نكير عليه، انت ارسلت لا نكير عليه. ان كير متى؟ الارسال في القيام للقراءه الذي يصر عليه الشيعه. فان في وضع اليدين على الصدر او اليمين على الشمال في الصلاه جاء عن جمع كبير من الصحابه. الشيعه يرفضون هذا ويرسلون، ولذلك تجد واحد منهم يكبر تكبيره الاحرام ولا يضم بل يرسل. فحرموا من هذه السنة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذكروا في قوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، قالوا وضع اليمين على الشمال على الصدر النحر معناه. وهل يضع على الصدر؟ هل يضع أسفل الصدر؟ هل يضع على الصدر كذا أو أعلى قليلا أو يعمل كذا يبغي نفسه يقول نفسه؟ بعض الناس عصروا ان شاء الله يا اخي ما هكذا ما هكذا ورد السنه. السنه يسيره سهله تناسب وتوافق الفكره. معنى اخوان ان شئت وضعت على صدرك او على قدمك معنى، وهذا اقرب الاحاديث صحه. على صوره احاديث ضعيفه، تحت الصوره كذلك احاديث. عرفنا ولا بقي شيء؟ بقي اشكال؟ يلا عندك اسئله. لقائل ان يقول ان الحقيقه الشرعيه فهنا مدخل. ما هي؟ حديث امرنا معاشر الانبياء ان نضع ايماننا على شمالنا في الصلاه. جميل. بقي لا جميل. جميل. نأتي نقول في الصلاة أنت في الركوع بتعمل إيه؟ برجع ثاني. تعمل أنت جاوب أنت لا. هم مش هيجاوبوا أنت لا جاوب. أين يضع في الركوع؟ جميل. في السجود؟ على الأرض صح؟ طيب. بين السجدتين ما فيش نص. رجع الحقيقة إيه؟ إذا الحقيقة الشرعية معمول بها إلا إذا استثناها الدليل. استثناها الدليل في مواضع. الركوع استثناه صح، والسجود استثناه صح،